أيها الإخوة، نداء عاجل ودعوة عامة، علينا أن نترك العصيان ونتوجه إلى الكريم المنان، طالبين المغفرة والرضوان والعتق من النيران والفوز بجنة الرحمن. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإلى كل من كبلته الذنوب وإلى كل من أسرته الآثام نقول له: تعال وهلم، أقبل ولا تخف، فالباب مفتوح والفرصة سانحة، لا تيأس ولا تقنط. فلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم تبت وأنبت غفرها الله لك، فإن لك ربا غفورا. وإن كان منك ما كان فلك رب غفور يفرح بتوبتك ويبدل سيئاتك حسنات. تخيل كل ما اقترفت يداك من قبل يبدلها الكريم حسنات. لا تستكثر على ربك شيئا، فالملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره. لا تعرض أيها المسلم عن رحمة الله ولا تنأ بنفسك عنها. لا تقل أنا لا أصلح للتوبة، أنا لست أهلا لها. لا يثبطنك الشيطان ولا يمنعنك من رحمة المنان. أخي أيها الحبيب، ليست التوبة عنك ببعيد، فهيا لا تسوف، فأنت ابن الإسلام ولبنة من لبنات المجتمع المسلم. مهما فعلت ومهما صدر منك فلك فرصة أن ترجع لتكون صادقا في إيمانك. فتذكر ذلك أخي المسلم، فباب التوبة مفتوح وعطاء ربنا ممنوح. متى ما أقبل العبد وتاب بدلت سيئاته حسنات وربح ربحا عظيما. فيا من يريد الخير لنفسه، عجل بالتوبة، بادر الآن قبل فوات الأوان، واكسر جميع الحواجز التي تعيقك عن التوبة وتمنعك من الأوبة. وإذا ما أقبلت وبادرت وجدت نفسك تقفز قفزات واسعة، فيذهب ذلك الوهم والمانع الذي كان يحول بينك وبين التوبة، وستتذكر حالك بعدها فتقول: الحمد لله الذي نجاني وأنقذني. أيها المسلمون، لنبقى على العهد ولا ننكث، ولنكن مع الصادقين، ولنعتز بديننا الذي رضيه لنا ربنا، ولنتمسك به، ولنكن حماة له، مدافعين عنه، داعين إليه، معرفين به.